الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذه القاعدة الأولى، أن صفات الله عز وجل إثبات ونفي. جمع الله عز وجل بما وصف به نفسه بين الإثبات والنفي. إثبات إيش؟ إثبات صفات الكمال، ونفي إيش؟ نفي صفات النقص. وهذا يعني ماذا؟ لا يتم المدح إلا بذلك، لا يتم المدح إلا بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. فيقول رحمه الله تعالى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات مثل كأخباره أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. إذن إثبات هذه الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فأثبتها الله عز وجل لنفسه. والنفي قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة وهي النعاس والنوم، وهذه كلها صفات نقص، كلها صفات نقص. طيب، هذه القاعدة دل عليها الشرع ودل عليها العقل، فهي قاعدة شرعية عقلية، دل عليها الشرع ودل عليها العقل. إيش القاعدة؟ أن الله موصوفا بالإثبات والنفي. فدلالة الشرع في سورة الإخلاص، دلالة الشرع في سورة الإخلاص، فقد جمع الله عز وجل فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وهكذا أيضا ماذا يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نفي، وهو السميع البصير إيش؟ إثبات. فدل الشرع ودلت النصوص على هذه القاعدة، أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، إثبات الكمالات ونفي النقائص. وأما دلالة العقل على هذه القاعدة فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني بإشارة، نعم، أن المدح والكمال إنما يكون بإثبات المحامد، يكون بإثبات الكمالات والمحامد لله عز وجل ونفي النقائص، فهذا يكون به المدح. هذا من حيث العقل، أن المدح يكون بإيش؟ يكون بإثبات المحامد والكمالات وبنفي ماذا؟ وبنفي النقائص. هذا ستجده يشير إليه الشيخ إشارة. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. هذا من حيث العقل. إذن ما هو يعني ماذا بارك الله فيكم؟ وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. إذن الكمال والمدح بإيش؟ بالإثبات، بإثبات المحامد وإثبات الكمالات. إذن هذه قاعدة شرعية عقلية، عرفت دلالة الشرع. وأما دلالة العقل فهي أن العقل يدل على أن المدح والكمال لا يكون إلا بإثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. طيب، بعد أن ذكر هذه القاعدة الآن يذكر بالنسبة للنفي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. أولا ذكر أن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال، النفي المجرد، وسيأتي أيضا أنه يقول فيه النفي المحض، النفي المجرد وهكذا النفي المحض، هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مدح ولا كمال. طيب، لماذا ذكر رحمه الله تعالى أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن النفي المحض إيش؟ عدم محض. الآن ذكر لنا ضابطا، ما هو هذا الضابط؟ أن النفي المجرد أو النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال. ليش؟ قال: لأن النفي المحض عدم محض. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن النفي المحض عدم محض. عندنا الآن نفي محض وعندنا نفي غير محض. ما هو النفي المحض؟ هو النفي المجرد الذي ليس فيه مدح وليس فيه كمال وليس فيه إثبات كمال الضد. هذا النفي قال له نفي إيش؟ نفي محض. وعندنا نفي غير محض. ما هو هذا النفي غير المحض؟ هو الذي يتضمن إثبات كمال الضد. إذن عندنا نوعان من النفي، عندنا نفي محض وعندنا نفي غير محض. النفي المحض هذا ليس بمدح. ليش ليس بمدح ولا كمال؟ لأنه عدم محض. هذا الوجه الأول، كون النفي المحض أو النفي المجرد ليس بمدح ولا كمال لأنه عدم محض. طيب، والعدم؟ العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كاسمه إيش؟ ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. هذا الوجه الأول في كون النفي المحض ليس بمدح ولا كمال، أنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كاسمه ليس بشيء. الثاني: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. إذا قيل لك صف المعدوم، هو الذي ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا داخل العالم ولا خارج العالم، نعم، ولا بمتصل ولا بمنفصل، فهذا أبلغ وصف لإيش؟ للعدم. إذن النفي لماذا؟ هذه كلها سلوب، كلها صفات نفي محض، فهي ليست بمدح، فلذلك وصفنا بها المعدوم. فلأجل أن النفي يوصف به المعدوم كان النفي المجرد، النفي المحض ليس كمالا ولا مدحا، ليس كمالا ولا مدحا. إذن هذا الوجه الثاني، أن النفي المحض يوصف به ماذا؟ يوصف به المعدوم. وهكذا يوصف به الممتنع. إيش الممتنع؟ تقول لا متحرك ولا ساكن، لا حي ولا ميت، نعم، لا موجود ولا معدوم. فانظر الآن كيف وصفت الممتنع، بإيش وصفته؟ بالسلوب، وصفته بصفات النفي، نعم، فهل هذا مدح؟ جواب لا. إذن كون النفي المجرد ليس مدحا ولا كمالا من وجهين: الوجه الأول أنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كاسمه ليس بشيء، فكيف يكون مدحا وكيف يكون كمالا؟ الأمر الثاني، الوجه الثاني، أن النفي المجرد يوصف به إيش؟ يوصف به المعدوم ويوصف به الممتنع. إذن الآن ناخذ ضابط تحفظه: المعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا يوصف بوصف بصفات كمال. من هو المعدوم والممتنع؟ قال الشيخ: والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. هذا تحفظه، ما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، ما نحتاج إلى هذا الضابط، أن المعدوم الممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. قال: فلهذا كان عامة. طيب، إذا عرفنا الآن النفي المجرد أنه ليس بمدح ولا كمال، وعلمنا قبل ذلك أن الله موصوف بصفات إيش؟ النفي، أن الله موصوف بالنفي كما أنه موصوف بالإثبات. طيب، هذا النفي الذي وصف الله عز وجل به، هل هو نفي مجرد؟ الجواب لا، وإنما هو نفي غير محض. إيش معنى نفي غير محض؟ أي يدل على ثبوت كمال الضد، نفي غير محض. أما النفي المحض فهذا ليس بمدح ولا كمال. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، أي لإثبات كمال الضد. فقوله عامة، إيش معنى عامة ما وصف الله به نفسه؟ ها؟ أكثر، يعني كلكم فهمتم أكثر. عامة معنى جميع، فلهذا كان عامة يعني جميع. قال: وبعثت إلى الناس إيش؟ عامة، يعني جميعا، ما في شيء هناك يخرج من صفات النفي التي نفيت عن الله عز وجل إلا ويكون المقصود منها إثبات كمال الضد. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، أي لإثبات كمال ضد تلك الصفة. إذن جميع أنواع النفي عن الله عز وجل متضمنة إيش؟ لإثبات كمال الضد. هذا كما قال أهل العلم علم بالاستقراء، استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن كل نص فيه نفي عن الله عز وجل فإنه يتضمن إثبات كمال الضد، أي ضد تلك الصفة المنفية. فربنا عز وجل عندما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بين ذلك ليش؟ إنه كان عليما قديرا. هذا تعليل، ليش لا يعجزه؟ لأنه عليم قدير لكمال علمه وقدرته. لأن العجز إما أن يكون عن قصور في العلم، وإما أن يكون عن قصور في القدرة، فنفى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته. وهكذا كل نص فيه نفي عن الله عز وجل فإنه لثبوت كمال الضد. ثم مثل رحمه الله تعالى بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده، وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. نعم، قوة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل لا يعتريها لا ضعف ولا مشقة ولا كلفة، فلا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق فإن قوته وقدرته يعتريها إيش؟ يعتريها الضعف، يعتريها المشقة والكلفة. فهذا يدل على نقص في قدرته وقوته المخلوق. قال: وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ايش معنى لا يعزب؟ لا يغيب، فنفى هذه الصفة، فنفى العزوب أن يغيب عنه شيء. ليش؟ لكمال علمه كل ذرة في السماوات والأرض. قال: وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، فنفى عن نفسه اللغوب وهو التعب لكمال قدرته وكمال قوته. وربنا عز وجل لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في لحظة لخلقهما، ولكن خلقهما في ستة أيام لحكمة. وهل هي ستة أيام كأيامنا أم ستة أيام كل يوم بألف سنة؟ كأيامنا، الظاهر أنها كأيامنا ولا فيها خلاف. قال: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. إذن لا تدركه الأبصار، هذا أيضا نفي، هذا أيضا نعم نفي، لا تدركه الأبصار، نفي إدراك، نفي الإدراك. ثم فسر الإدراك، ما هو الإدراك؟ قال: الذي هو الإحاطة. إذن نفى أن تحيط به الأبصار، نفى أن تحيط به الأبصار. قال: كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، يعني لا تدركه الأبصار ليس معناه نفي الرؤية، أي لا تراه الأبصار. لماذا؟ قال: لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح. لو قلنا لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، يكون معناه أنه إيش؟ أنه معدوم. الآن هذا السياق، الآن لا تدركه الأبصار سياق مدح، يمدح الله نفسه؟ جواب نعم، يمدح الله نفسه. طيب، لو قلنا الآن لا تدركه الأبصار لا تراه الأبصار، وإيش الذي لا تراه الأبصار؟ هذا المعدوم. فإذا كان يعني ماذا الآن؟ سياق مدح، وقلنا لا تراه الأبصار، إذن هنا مدح إيش؟ مدح المعدوم. احنا أخذنا ضابط إيش؟ أن المعدوم لا يوصف بمدح، هذا قلت لك تحتاجه هنا. قال: كذلك قال: وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، والمعدوم لا يمدح ولا يوصف في صفات كمال. طيب إيش المدح؟ المدح أن نقول لا تحيط به الأبصار، لا تدركه الأبصار ليس معنى لا تراه الأبصار، لأن معنى لا تراه الأبصار أن هذا معدوما، أن المعدوم هو الذي لا تراه الأبصار. طيب، والمعدوم لا يمدح، إذن إيش يكون المعنى؟ المعنى وإيش وكيف يكون والمدح، ما هو المدح في هذه الآية؟ المدح بعدم الإحاطة. قال: وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، يعني قد يرى، قد يرى ولكن لا يحاط به، كما أن فرعون وجنده رأوا موسى وأصحابه لكن لم يحيطوا بهم، لم يدركوهم. طيب، قال: كما أنه لا يحاط به وإن علم. هل علم ربنا عز وجل؟ جواب نعم، علم، يعلمه الخلق ويعرفه الخلق، لكن هل يحيطون به علما؟ الجواب لا، ولا يحيطون به علما، يعلمونه ولكن لا يحيطون به علما، فكذلك يرونه ولا يحيطون به رؤية. طيب، قال: كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية. إذن هذه الآية في نفي الإحاطة وليس في نفي الرؤية فتراه الأبصار ولكن لا تحيط به. طيب هذا القول الأول، القول الأول هو قول أكثر العلماء في الآية، لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، هذا القول الأول قول أكثر العلماء هو القول الصحيح. القول الثاني قول أيضا لبعض العلماء، بس حتى تعرف يعني أنه ليس فيه مستمسك للمعتزلة، إن المعتزلة تقول لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار. طيب هناك قول أن نفي الإدراك في الآية نفي الرؤية، لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار، هذا قول لبعض أهل العلم لكنه محمول على أمرين. الأول نفي رؤية الرب، نعم نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار في الدنيا، نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار في الدنيا، هذا صحيح؟ صحيح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نفي رؤية الكفار لربهم بأبصارهم في الآخرة، هذا صحيح. إذن القول الثاني أن نفي الإدراك في الآية نفي للرؤية، لكن هذا محمول على أحد أمرين، إما نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار في الدنيا، أو على الأمر الثاني رؤية الكفار بأبصارهم، رؤية الكفار لله عز وجل بأبصارهم في الآخرة، وهذا صحيح وهذا صحيح، لا يرى الله عز وجل في الدنيا لا تراه الأبصار، وأيضا لا يراه الكفار في الآخرة. إذن ليس فيه مستمسك ولا متعلق لمن؟ للمعتزلة، فإنهم يقولون لا تدركه الأبصار، لا تراه الأبصار ها مطلقا، لا تراه الأبصار مطلقا، نقول لا تراه الأبصار مطلقا، هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم، فالمعدوم هو الذي لا يرى، ولا يكون في هذا مدح، لأن المعدوم لا يمدح، فيكون معنى الآية فيها إثبات الرؤية، تراه الأبصار ولا تحيط به، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته، إذن لماذا يعني الآن نفى إدراك الأبصار له؟ لكمال لكمال عظمته. قال فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب. إذن هذا إذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، أي لم يصف الله عز وجل نفسه بنفي محض، لم يصف الله عز وجل نفسه بنفي محض، بنفي مجرد، وإنما كل نفي جاء في الكتاب أو في السنة فهو متضمن لثبوت كمال الضد. إذن إيش المنهج في صفات النفي؟ في صفات الإثبات تثبت صفة الإثبات، تثبت الصفة المثبتة، العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، تثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. الصفة المنفية إيش منهج أهل السنة فيها؟ تنفي الصفة، تنفي الصفة عن الله، تنفي اللغوب، تنفي العجز، تنفي الموت، تنفي السنة، تنفي النوم، وإيش الثاني؟ إثبات كمال الضد، تنفي النوم لكمال حياته وقيوميته، تنفي الموت لكمال حياته، تنفي التعب لكمال قدرته وقوته إلى آخره، تنفي الظلم لكمال عدله، تنفي الولد لكمال غناه إلى آخره. إذن لك منهج أهل السنة في الصفات المنفية تضمن أمرين، الأمر الأول تنفي الصفة نفسها التي نفيت، والأمر الثاني تثبت كمال الضد. قال وكذلك من شاركهم. طيب قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. إذا علمت أن أهل السنة عندهم هذه القاعدة دل عليها الشرع والعقل، من الله موصوف بالنفي والإثبات، إثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب، ونفي النقائص والعيوب متضمن لثبوت كمال الضد، وأنه ليس هناك نفي وصف الله به نفسه، ليس هناك نفي محض وصف الله به نفسه. تعرف ماذا الغلط الكبير الفاحش الذي وقع فيه أهل التعطيل؟ فإنهم لا يصفونه إلا بالنفي المحض لا غير المحض، بالنفي المحض يصفونه. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، أي بصفات النفي المحض. لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. لم يثبتوا إلها محمودا يعني يستحق الثناء والمدح. لماذا؟ لأنهم وصفوه بنفي محض، والنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال. إذن لم يثبتوا إلها محمودا. من هو الإله المحمود الذي يستحق الثناء والمدح؟ بأيش يستحق الثناء والمدح؟ بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص مع إثبات كمالي ضدها. هم لا لا لا لا يعني وصفوه بالإثبات إثبات الكمالات، وإنما وصفوه بإيش؟ ولا وصفوه بالنفي المتضمن كمال الضد، وإنما وصفوه بالنفي إيش؟ المحض. فلما وصفوه بالنفي المحض، والنفي المحض قد عرفنا أنه ليس بمدح ولا كمال، إذن لم يثبتوا إلها محمودا أي يستحق الثناء والمدح. هذا أمر. الأمر الثاني بل ولا موجودا. لم يثبتوا إلها موجودا، وهذا قد تقدم في بداية الدروس أن المعطلة يحومون ويدورون على حقيقة يعني عظيمة، وهي نفي وجود الله عز وجل. نفي وجود الله عز وجل، كيف نفي وجود الله؟ عندما سلبوا صفات الكمال، عندما سلبوا صفات الكمال. فإذن لم يثبتوا إلها محمودا يستحق الثناء والمدح، بل ولا موجودا عندما سلبوه ماذا؟ عندما سلبوه الصفات، لا سميع لا بصير لا حي لا عليم لا قدير. هنا هل أثبتوا إلها موجودا؟ الجواب لا. لو كانوا يثبتون ذاتا لكانت هذه الذات متصفة بإيش؟ بالصفات. فلما سلبوا الصفات سلبوا وجود الذات، فلا يثبتون نعم إلها موجودا متصفا بصفات الكمال. فهؤلاء يعني المعطلة، سواء كانوا من المعطلة تعطيلا كليا أو جزئيا كما سيتبين من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم. طيب الآن فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. نجعل هذا الآن الكلام في الغلاة، غلاة الغلاة، وهم الفلاسفة الباطنية وغلاة الفلاسفة، غلاة الفلاسفة الباطنية القرامطة. إذن هؤلاء وصفوه بالسلوب، كانوا غلاة الغلاة في نفي النقيضين عن الله عز وجل كما تقدم في بداية الكتاب. فهؤلاء الآن لا يثبتون إلها محمودا بل ولا موجودا. شوف الآن وكذلك من شاركهم، الآن كأنه يريد أن يوازن بين الباطنية والمعتزلة والأشاعرة. طيب سيعقد أو يعني يذكر موازنة، سيتبين لك أن الحكم واحد، أن الجميع لم يثبت إلها محمودا يستحق إيش؟ الثناء والمدح، وأيضا لم يثبت إلها موجودا، وهو أنه إذا أثبتوا ذاتا فلابد أن تكون الذات متصفة بالصفات، فإن سلبوها الصفات فقد سلبوها الوجود. قال وكذلك من شاركهم، إذن نجعل الفقرة الأولى في الغلاة. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى، هدف من هذا؟ نجعله في المعتزلة، نجعله في المعتزلة، هم الذين قالوا لا يتكلم ولا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له. هذا من؟ هذا الأشاعرة. شوف الآن وكذلك من شاركهم، يعني نفس الحكم. إيش الحكم؟ الحكم لم يثبتوا صلح قوسين لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. أي وكذلك هؤلاء من شاركهم أشارك الغلة في بعض ذلك أيضا لم يثبتوا إلها محمودا ولا موجودا. من هم الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى؟ هؤلاء المعتزلة، أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، هؤلاء الأشاعرة. فهذا ينطبق على الأشاعرة، فهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه. طيب، إذن هؤلاء كلهم الآن المعتزلة والأشاعرة لم يثبتوا ما في الحقيقة إلها محمودا ولا إلها موجودا. ليش؟ يلا عندكم، لأن هذه سلوب محضة، صفات نفي محض، لا يتكلم نفي محض، وأيضا لا يرى نفي محض، إن لا الذي لا يرى إيشه؟ المعدوم. طيب، ليس فوق العالم، ليس مستوى على عرشه، ليس بداخل، ليس بخارج، هذا وصف من؟ المعدوم. إذا لم يثبتوا إلها محمودا استحق الثناء والمدح، وأيضا لم يثبتوا إلها موجودا، لأن هذا هو إيش؟ هذا هو المعدوم، ليس بداخل العالم ولا بخارجه، هذا هو المعدوم. فإذا هم، انظر الآن الشيخ الإسلام يعني ماذا يريد أن يبين لك؟ أن الأشاعرة إيش؟ شاعر المعتزلة كلهم على خط الجهمية، على خط الغلاة، ويدورون حول أنه لا ليس فوق العرش شيء، ليس فوق العرش شيء. نعم، هذا أمر عظيم، لكن الأشاعرة يعني ربما ما يتصورون هذا، أنهم ينتهي كلامهم إلى أنه ليس فوق العرش ماذا شيء، إنكار وجود الله تبارك وتعالى، أمر عظيم. لكن أنظر الآن يعقد مقارنة حتى يقول لهم استيقظوا، كلامكم شبيه بكلام الباطنية غلاة الغلاة الذين قالوا ليس بموجود ولا معدوم، ليس بحي ولا ميت، كلامكم نفس الكلام ونفس الحكم، تنتهون إلى أنه لا تثبتون إلها محمودا يستحق الثناء والمدح، لأنكم تصفونه بصفات إيش؟ السلوب المحضة، وينتهي كلامكم إلى عدم إثبات ماذا؟ إله موجود، أنكم تصفون بأوصاف هي يعني ماذا؟ وصف العدم. ولهذا سيستشهد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بكلام ابن سبكتكين، قال رحمه الله: إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم. إذن هذا تعليل، لماذا هل لهم نفس الحكم لا يثبتون في الحقيقة إلها محمودا ولا موجودا؟ لأن هذه الصفات التي وصف الله بها، التي وصف الله بها إيش؟ يوصف بها المعدوم. قال: وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، يعني لا يتكلم هل لثبوت كمال الضد؟ لا. هل لا يرى لثبوت كمال الضد؟ لا. هل لا داخل ولا خارج لثبوت كمال الضد؟ لا. فنفيكم ليس مستلزم لثبوت صفة كمال، وإنما هو نفي إيش؟ نفي محض، وإنما هو إيش؟ نفي محض. طيب، فإذا هذا النفي منهم لله عز وجل نفي محض. قال: ولهذا قال محمود بن سبكتكين، صلح سين مضمومة والباء مضمومة، سكر الكاف، سبكتكين، تاء مفتوحة والكاف مكسورة، سبكتكين. قال: ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا. ولا تجد من يقرأ هذا الكلام يعني نسمعه في الأشرطة تجدهم يعني ما ينطقونه. طيب، لكن هو اسم عجمي يعني لا بأس يعني إذا وقع الخطأ فيه. قال: لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. إذن استشهد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بكلام هذا الأمير أو هذا السلطان ابن سبكتكين، حيث ماذا حصلت مناظرة أمامه بين ابن فورك وهو أشعري وبين محمد بن الهيصم، وهذا محمد بن الهيصم يعني من الكرامية، والكرامية إيش يعني؟ أيوة نعم، غلاة في الإثبات، يعني ينتهي بهم القول للتقسيم والتمثيل. طيب، فابن فورك قال: لمن ادعى ذلك. من الذي ادعى ذلك؟ الذي ادعى ابن فورك ذلك. ايش ادعى؟ قال لمن ادعى ذلك في الخالق، يعني ابن فورك قال ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له. ايش معنى ولا محايث؟ ايش عندكم انتم، محايث ولا محاذي؟ محايث الثاء، نعم يعني متصل الثاء. ولا مباين، ايش معنى ولا مباين؟ منفصل. ولا محايث متصل. طيب طيب ابن فورك قال هذا الكلام، قال لمن ادعى، يعني ابن فورك ذلك في الخالق، ادعى ابن فورك أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث. فقال له ابن سبكتكين لما سمعه يقول هذا، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. فأفحمه بهذا الكلام، هذا السلطان رد على ابن فورك بهذا الكلام، وهو كلام مفحم، لأنك عندما تقول لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، هذا إيش؟ هذا وصف العدم، هذا أبلغ وصف العدم. فيقول لنا ميز لنا ربك الذي تثبته وبين المعدوم، أنت الآن وصفت المعدوم. فإذن ينتهي كلامهم إلى أن الله ماذا؟ لا يثبتون في الحقيقة إلها محمودا، بل ولا موجودا. فاستشهد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بكلام ابن سبكتكين. طبعا بعدين عرف أن ابن فورك هذا مبتدع فأخرجه أو طرده، قيل أنه قتله، لكن هذا لا يصح، ما في إسناد صحيح أنه سقاه سما. نعم، وهكذا رمي ابن سبكتكين بالكرامية، رمي بالتمثيل، لكن الله أعلم بهذا الرمي. لكن ردوده ماذا؟ ردوده صراحة مفحمة لأهل التعطيل. قال رحمه الله: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. طبعا عندما يثبت لله عز وجل الصفات الثبوتية، سواء كانت ذاتية أو فعلية، فالشيخ رحمه الله ذكر الذاتية كالعلم والقدرة، والآن ذكر شيء من الفعلية وهي صفة النزول. فهناك من ينفي صفة النزول، وهم جميع المعطلة، ومنهم الأشاعرة، نعم، فينفون عن الله عز وجل صفة النزول. نعم، ونفي النزول عن الله عز وجل، قال رحمه الله: ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. لماذا؟ أنه نفي إيش؟ لأنه نفي محض، هذا يكون معك في رأسك. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، مثل لا حي، لا داخل ولا خارج، لا داخل ولا خارج، لا مباين ولا محايث، لا متصل ولا منفصل، هذا يصف به ماذا؟ المعدوم. ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص، مثل نفي لا يتكلم، ها، ولا يرى ولا ينزل. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقسم، يبين أن الصفات المنفية، نعم، التي وصفه بها أهل التعطيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ صفات لا يتصف بها إلا المعدوم، مثل لا داخل ولا خارج، وصفات لا يتصف بها إلا الجماد أو الناقص، مثل لا يتكلم، لا يرى، لا ينزل. إذن يدور كلام أهل التعطيل على هذين القسمين في النفي، فينفون عن الله صفات لا يوصف بذلك إلا المعدوم، وينفون عن الله صفات لا يوصف بذلك إلا الجماد أو الناقص. قال: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. طيب هذه الآن موازنة، الآن عرفنا الموازنة الأولى أنهم لا يثبتون إيش في الحقيقة إلها محمودا ولا إلها موجودا. من هم؟ عقد موازنة أن الجميع في ميزان واحد، الغلاة والمعتزلة والأشاعرة. الآن سيعقد موازنة ثانية بين الأشاعرة وبين الغلاة الغلاة، وأن الكلام نفس الكلام، أن كلام الأشاعرة هذا يعني أمر خطير يذكره شيخ الإسلام حتى يصحو الأشاعرة مما هم فيه. طيب، فذكر أن قول الأشاعرة وهو لا مباين للعالم ولا مداخل له، لا منفصل ولا متصل، هذا الكلام يساوي لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، لا قديم لا محدث ولا محدث، لا متقدم على العالم ولا مقارن له. هذا قول الباطنية، نفي نقيضين. إذن قول الباطنية نفي النقيضين، نعم، هو أيضا قول الأشاعرة في قولهم لا داخل ولا خارج، أو قول الأشاعرة لا داخل ولا خارج يساوي نفي النقيضين. قول الأشاعرة لا داخل ولا خارج، لا منفصل ولا متصل، يساوي إيش؟ نفي النقيضين. إذن أنتم وغلاة الباطنية سواء، الأقوال متساوية، الأقوال متساوية. طيب الآن انظر، ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. الآن هو يريد الشيخ رحمه الله تعالى، أيضا هذا ضابط أو قاعدة ضمن هذه القواعد، أن من نفى صفة كمال إيش يلزمه؟ ها؟ إثبات ضدها لله عز وجل. من نفى صفة كمال عن الله فيلزم إثبات ضدها له سبحانه. فمن نفى عنه الحي لزم أن يكون إيش؟ ميتا. من نفى عنه السمع لزم أن يكون أصم. من نفى عنه البصر لزم أن يكون أعمى. من نفى عنه الكلام لزم أن يكون أخرس. يعني يقعد هذه القاعدة فيقول أن من نفى صفة كمال عن الله فإنه يلزم أن يصفه بما يقابلها، أن يصفه بضدها، بضد صفة الكمال. هذا عكس منهج السلف. السلف ينفون عن الله صفة النقص لإثبات إيش؟ كمال ضدها. هؤلاء ينفون صفة الكمال عن الله فيثبتون إيش؟ ضدها، فيلزمهم أن يثبتوا ضدها. طيب قال، طيب من الذي قال أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم؟ لا، المعزل يقولوا سميع حي بصير. الجهمية، الجهمية ينفون الأسماء والصفات. طيب هذا الآن كلام الجهمية. طيب لما قال لهم هذه القاعدة أنكم يلزمكم أن إذا نفيتم صفة الكمال عن الله عز وجل أن تثبتوا ضدها، اعترضوا. إيش اعترضوا؟ قال فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا الاعتراض من الجهمية، قالوا العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. يعني الجهمية الآن لما قال لهم شيخ الإسلام إننا فيكم من صفات الكمال يلزم منه إيش؟ إثبات إيش؟ ضدها. قالوا هذا يعني إذا كان الذي نفينا عنه الصفة ماذا؟ قابلا لها. فنعم، إذا كان مثل الإنسان نفينا عنه السمع يلزم منه أن يكون أصم، نفينا عنه البصر يلزم منه أن يكون أعمى لأنه قابل. أما ما ليس قابل فيصح أن ننفي عنه أن ننفي عنه الصفة ولا يلزم منها إثبات ضدها. ما ليس بقابل فلا بأس أن ننفي عنه الصفة ولا يلزم من نفي الصفة إثبات إيش؟ إثبات ضدها. مثل الجدار، مثل الجدار، فيصح أن نقول ليس ببصير ولا يلزم من ذلك أن يكون الجدار إيش؟ أعمى. فانظر الآن انتقلوا من ما قال عذر اقبح من ذنب. إيش الذنب؟ الذنب نفوا، قالوا لا سميع ولا بصير. العذر قالوا إنما هذا فيما هو قابل، أما الله فليس بقابل. انظر انتقلوا لدرجة أعلى أن الله لا يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف. هذا الآن اعتراضهم، سيرد عليهم الشيخ من أربعة وجوه. نعم، وجهان بالمنع ووجهان بالتسليم. إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.